بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم تسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أي وأخبر أيها الرسول أهل الإيمان والعمل الصالح خبرا يملأهم سرورا بأن لهم في الآخرة حدائق عجيبة تجري الأنهار تحت قصورها العالية وأشجارها الضليلة، كلما رزقهم الله فيها نوعا من الفاكهة اللذيذة قالوا رزقنا الله هذا النوع من قبل، فإذا ذاقوه وجدوه شيئا جديدا في طعمه ولذته، وإن تشابه مع سابقه في اللون والمنظر والاسم. ولهم في الجنات زوجات مطهرات من كل أنواع الدنس الحسي كالبول والحيض، والمعنوي كالكذب وسوء الخلق، وهم في الجنة ونعيمها دائمون لا يموتون فيها ولا يخرجون منها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر أهل الإيمان بهذه البشارة العظيمة، والبشارة هي ما يظهر أثره على بشرة الإنسان، وتكون تبشيرا بالخير أو تبشيرا بالشر، كما قال تعالى: بشر الذين كفروا بأن لهم عذابا أليما. فهذا النوع بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، هذا النوع من البشارة بشارة بالسوء. وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وأن الوعد وأن الحب موعده الحشر. فهذا التبشير يظهر أثره، لكنه ليس فيما يسر بل فيما يسوء. أما البشارة بما يسر ففي مثل هذه الآيات: وبشر الذين آمنوا، يظهر أثر هذا الخبر في بشرة الإنسان وسروره وسعادته. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. هذه الجنات في عظمتها وعجيب ما فيها لا يقدر قدرها إلا الله عز وجل، وأدنى أهل الجنة منزلة له أضعاف ملك من ملوك الدنيا، فلا يحيط بقدرها إلا الله. هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار، ذكر الله من الأنهار التي فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ففيها أنهار عجب عجاب من عظمة ما فيها من هذه اللذائذ وهذه النفائس التي لا يحيط بمقدارها إلا الله عز وجل. ثم إنهم كلما رزقوا في هذه الدنيا، في هذه الجنة، كلما رزقوا من أنواع الثمار ثمرة قالوا هذه قد رزقناها من قبل، لكنها تتفاوت، قد تتشابه إما في الاسم أو في غيره، لكنها تتفاوت في الطعم واللذة، وأتوا به متشابها، لكن في عظمة ما فيه من اللذائذ وتفاوت ما بينه يختلف، أي أن التشابه في الاسم والاختلاف في الطعم والمذاق، أو أن قوله أتوا به متشابها أي أن بعضه يشبه بعضا في أنه جميعا لذيذ، فليس فيه شيء يكون كفواكه الدنيا ترمي منها أشياء وتبعد منها أشياء، هذا غير وارد في ثمار الجنة. ولهم فيها أزواج مطهرة، الزوجات في الجنة ليست كالزوجات في الدنيا، فهي مطهرة بكل ما تعني كلمة التطهير، ولهذا ذكر السلف أن المراد بالتطهر هنا من ذلك التطهر الحسي، فأهل الجنة عموما لا يدفلون ولا يمتخطون، ونساؤهم لا يصيبهن الحيض ولا يصيبهن ما يصيب الناس عادة النساء عادة من هذه العوارض، وهكذا لا يتبولون ولا يتغوطون، كل هذا قد طهر منه أهل الجنة. وهم فيها مع ذلك كله خالدون، مستمرون دائمون. الإنسان في هذه الدنيا مهما مكث في السعادة والراحة والأمن ورغد العيش وألوان المآكل والمشارب وسعة المال وكثرة ووفرة الخير وشهود البنين وتيسر أمور الإنسان، إلا أن ثمة أمرا يظل في هاجس الإنسان، وهو أنه لن يبقى في هذا النعيم. فأما نعيم الجنة فليس فيها هذا القلق، لأن أهلها في نعيم دائم لا يتحولون عنها. نعم. أحسن عليك. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. أي إن الله تعالى لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئا قل أو كثر، ولو كان تمثيلا بأصغر شيء. أما عندك ما يذكر شيء أما أن يذكر إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئا ما قل أو كثر، ولو كان تمثيلا بأصغر شيء كالبعوضة والذباب ونحو ذلك مما ضربه الله مثلا لعجز كل ما يعبد من دون الله. فأما الذين آمنوا فيعلمون حكمة الله في التمثيل بالصغير والكبير من خلقه، وأما الكفار فيسخرون ويقولون ما مراد الله من ضرب المثل بهذه الحشرة الحقيرة. ويجيبهم الله بأن المراد هو الاختبار وتمييز المؤمنين من الكافر، المؤمن من الكافر. لذلك يصرف الله بهذا المثل ناسا كثيرين عن الحق لسخريتهم منه، ويوفق به غيرهم إلى مزيد من الإيمان والهداية. والله تعالى لا يظلم أحدا، لأنه لا يصرف عن الحق إلا الخارجين عن طاعته. في هذه الآية أخبر تعالى عن صفة من صفاته، أنه سبحانه وتعالى لا يستحي، والاستحياء تارة يثبت إذا كان في موضعه وتارة ينفى. فمن إثباته ما ورد في الحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. الله يستحي من عبده إذا رفع اليدين إليه يدعو أن يردهما خائبتين. هذا فيما يتعلق بإثبات الاستحياء. وأما ما يتعلق بالحق فإن الله لا يستحي منه سبحانه وبحمده. فالله لا يستحي أن يبين الحق، وقد يبين تبارك وتعالى الحق بالأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون الذين يعون هذه الأمثال ويضعونها في مواضعها. ومن ذلك ما ذكر تعالى هنا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، فإنه سبحانه وتعالى لإقامة حجته على خلقه ينوع بيان الحق، ومن ذلك ضرب الأمثال. فلا يستحي سبحانه وتعالى أن يستحي أن يبين من الحق شيئا أيا كان هذا الحق. ومن ذلك أنه قد يمثل بأشياء يحتقرها الإنسان، بعوضة فما فوقها. ولو وعى الإنسان في هذه المخلوقات لوجد أن فيها من العجائب وما يستدعي الاعتبار والتيقظ والتفكر ما ينبغي معه أن يكون هذا المثل موضع التدبر والتأمل لا موضع الاعتراض كما يفعل الكفار. بعوضة فما فوقها، هذه البعوضة الصغيرة التي يحتقرها الإنسان للإنسان فيها عبرة حتى لو لم يضرب بها المثل. إن العاقل يعي ضعف الإنسان بأن يتبين ما تفعل به هذه البعوضة الحقيرة عنده، فإنها تقض مضجعه وتجعل النوم يفارق عينيه وتكدر عليه صفوه، وهي من أقل ما يحتقر، وهي من أشد ما يحتقر الإنسان، ومع ذلك تفعل به هذه الأفاعيل. إذن هذا الضعيف إذا فعل بك هذا يدلك على ضعفك أنت، إنك تمتهنه وتحتقره هذا الضعيف مثل البعوضة ومثل الذباب، ومع ذلك يفعل بك هذه الأفاعيل. إذن فلك عبرة فيه بأن تعرف ضعفك أنت، ولهذا قال تعالى في الذباب: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فحتى هذه المخلوقات الحقيرة لو سلطها الله تعالى على العبد لكانت شيئا لا يقدر عليه. ولهذا لما سلط الله تعالى على قوم فرعون ما سلط من القمل والضفادع والجراد ونحوها بينت عجزهم واشتداد حالهم حتى إنهم اشتكوا إلى موسى: ادعوا لنا ربك. فالحاصل أن في ضرب المثل بهذه المخلوقات عبرة، لكن لا يعيها إلا أهل العلم واليقين، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. أهل الإيمان إذا وردتهم النصوص لا يتزعزعون ولا يريدون عليها الإرادات ولا يعترضون عليها، لأنها حق من ربهم تبارك وتعالى. وأما أهل الكفر فإنهم يعترضون، وهذا هو شأنهم وعادتهم. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يقول: لماذا يذكر الله عز وجل هذه الحيوانات في القرآن كذكر الحمار ونحوه والكلب؟ ولماذا يذكر هذه الحشرات المستحقرة كالبعوضة والذباب ونحوها؟ يقول تعالى مبينا الحكمة في ذلك: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ كذلك يضل الله من يشاء، يضل به كثيرا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل الله عز وجل بهذه الأمثال وبغيرها، يضل بها كثيرا من الزائغين الذين بادروا إلى الاعتراض على ربهم سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه يهدي به كثيرا. فإن القرآن يجعله الله تعالى شفاء وهدى لقوم وهو على آخرين عمى، عياذا بالله. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فيهدي الله به من شاء ويضل به من شاء، ولا يضل عز وجل به إلا أهل الفسق الخارجين عن الطاعة، لأن الفسق معناه الخروج عن الطاعة، وتارة يكون فسقا أكبر كفسق إبليس كما في قوله تعالى: ففسق عن أمر ربه، وتارة يكون فسقا أصغر كقوله تبارك وتعالى: وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالحاصل أن المؤمن يتدبر هذه الأمثال ويتفكر فيها فيعي فيزداد بذلك إيمانا، وأما الكافر فيعترض على ربه ويضرب لهذه الأمثال ويجعل من هذه الأمثال ما يكون سببا من أسباب استمراره في غيه وعناده. نعم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين ينكثون عهد الله الذي أخذه عليهم بالتوحيد والطاعة وقد أكده بإرسال الرسل وإنزال الكتب، يخالفون دين الله كقطع الأرحام ونشر الفساد في الأرض، أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. مقتضى هذا الكلام أن نقض العهد من قبلهم هو نقض العهد الذي بينهم وبين الله. ومن المفسرين من يقول إن العهد أوسع من ذلك، لأن ينقض العهد الذي بينهم وبين الله والعهد الذي بينه وبين المخلوق أيضا. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وهذا من طبع الكفار ومن مزاياهم الخبيثة، أنهم أهل نقض لما أبرموه وما عاهدوا عليه، سواء ما عاهدوا الله تعالى عليه أو مما عاهدوا عليه غيرهم. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الله تعالى أمر أن توصل أشياء، ومن أعظمها الرحم، فإن الله تعالى أمر أن توصل وبين سبحانه وتعالى أما أن من وصل الرحم وصلها، وصله ربه تعالى، ومن قطعها قطعه ربه. فمن شأن أهل الكفر قطع ما أمر الله بالوصل له من مثل صلة الرحم وغيره. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، وهذا أيضا من شأنهم، فإنهم أهل إفساد، وأعمالهم على أشد ما يكون من عكس الصلاح وعكس ما ينبغي أن يكون عليه حال من يريد أن يصلح الأحوال. ومع ذلك تقدم أن أهل النفاق هم المفسدون ولكن لا يشعرون، نسأل الله العافية. فمن الناس من يفسد وهو لا يشعر أنه يفسد، ذلك المطموس القلب الذي يظن أن إفساده هو الإصلاح، ولهذا يرى أن الإصلاح الحقيقي هو الفساد. قال تعالى بعد ذلك، بعد أن ذكر هذه الخصال: أولئك هم الخاسرون. فأهل هذه الخصال السيئة هم أهل الخسارة، بينما يذكر تبارك وتعالى في مواضع أهل الإيمان يذكر أنهم هم الفائزون. فالفوز الحقيقي والخسارة الحقيقية هي التي تتبدأ في القيامة، ولهذا سمى الله تعالى يوم القيامة بيوم التغابن لعظم الغبن، الغبن كبير جدا في القيامة. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ الفرق عظيم جدا جدا. ولهذا قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، فهذا حال أهل الإيمان. أما أهل الكفر فإلى النار يساقون، نسأل الله العافية والسلامة. فالخسارة الحقيقية التي هي الخسارة هي الخسارة في القيامة، والفوز الحقيقي الذي هو الفوز الذي عليه العماد وعليه يهون كل ما يفوت في الدنيا هو الفوز بالنعيم المقيم والقرب من رب العالمين سبحانه. نعم أحسنني. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ كيف تنكرون أيها المشركون وحدانية الله تعالى وتشركون به غيره في العبادة مع البرهان القاطع عليها في أنفسكم؟ فلقد كنتم غير مخلوقين فأوجدكم ونفخ فيكم الحياة ثم يميتكم بعد انقضاء آجالكم التي حددها لكم، ثم يعيدكم أحياء يوم البعث ثم إليه ترجعون للحساب والجزاء. هذا تعجيب من هذا الإنسان. قال الله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فماذا كان الإنسان قبل أن يوجد؟ لم يكن شيئا. وهو المراد بقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، فالإنسان قبل أن يوجد كان معدوما، وهذا هو الحال الأول. فكيف يجحد هذا الإنسان الذي لم يكن شيئا، كيف يجحد وحدانية ربه سبحانه وتعالى ويكفر به عز اسمه وكان عدما، وهذا هو الحال الأول من الموت. ثم إن الله تبارك وتعالى أحياه وأوجده بعد أن لم يكن شيئا. من الذي أوجدك؟ أوجدك هذا الذي تكفر به سبحانه وتعالى. وكنتم أمواتا فأحياكم، وهو الحال الذي نحن فيه الآن. ثم يميتكم، وهو الحال الذي سنقبل عليه، وهو الوفاة ومفارقة الدنيا. ثم إليه ترجعون. فكيف يكفر الإنسان بربه وهو الذي ينقله هذا التنقيل كله، إذ لم يكن شيئا فأوجده ثم أحياه وأمده سبحانه وتعالى بأنواع النعم في حياته هذه، ثم إنه تبارك وتعالى يتوفى. قال تعالى ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم إنه يبعثه ليجازيه ويحاسبه. نعم أحسن إليك. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله وحده الذي خلق لأجلكم كل ما في الأرض من النعم التي تنتفعون بها، ثم قصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، فعلمه سبحانه محيط بجميع ما خلق. ذكر ابن كثير أن في الآية ما يدل على أن الله تعالى خلق الأرض أولا ثم خلق السماء، قال كما يفعل دائما، تبنى في البنايات تبنى المواضع الأرضية ثم تبنى السقوف العلوية. هو الذي خلق لكم ما في الأرض، قوله تعالى خلق لكم هذه فيها تمليك، اللام هذه تقتضي التمليك، أن جميع ما في الأرض قد أباحه الله تبارك وتعالى للناس. ومن هذه الآية أخذ أهل العلم القاعدة العامة أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، وأيضا أن الأصل في الأشياء الطهارة، لأن الله خلق لنا هذه الأشياء مطلقا إلا ما بين لنا سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه محرم، وإلا فالباقي كله لنا من فضل الله ونعمته. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، أي قصد إليها سبحانه، فسواهن سبع سماوات. والاستواء يطلق في القرآن على ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يذكر مطلقا بدون تعديته بحرف، كحرف إلى أو على، كقوله تبارك وتعالى عن موسى ولما بلغ أشده واستوى. هنا يكون المعنى الكمال والنضج. الحال الثاني أن يعد بعلى كقوله تبارك وتعالى في أكثر من موضع: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. فهذا بإطباق السلف المراد به العلو والارتفاع على العرش، لأنه عدي بحرف على كما قال تعالى في سفينة نوح: ثم استوت على الجودي، أي على الجبل المعروف استوت عليه بعد أن كانت في الأمواج. الحال الثالث أن تعد بإلى، فيفسرها المفسرون بأن المراد بها القصد إلى الشيء، كما في قوله تبارك وتعالى هنا: ثم استوى إلى السماء. فيقولون استوى هنا إلى، المراد بها أنه تعالى بعد أن خلق الأرض قصد إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وفي كلام القيم ما يدل على أنه قصد مع ارتفاع، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، أي أنه سبحانه قد أحاط بجميع الأشياء فلا يعزب عنه صغير منها ولا كبير. والله تعالى أعلم.